آثار المعاصي على العبد، سواء على قلبه أو أعضائه أو في رزقه، بل آثار الذنوب على الكائنات الحية. وبين ابتداء أن كل بلاء إنما نزل بذنب، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة، ابتداء من أكل الأبوين من الشجرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليهما، فأخرجهما الله عز وجل من الجنة وأهبطهما إلى الدنيا. ثم بعد ذلك قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فالذي أغرقهم المعصية، وكذلك قوم هود وقوم صالح وقوم لوط. وكما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أصاب الإنسان منا بلية فلينظر في نفسه، ينظر معاصيه، ينظر تقصيره، ينظر في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحاسب نفسه، ثم يقبل على الله عز وجل بعد المحاسبة بالتوبة. وهنا يبين رحمه الله آثار وفوائد ترك الذنوب، فيقول: سبحان الله، كلمة سبحان الله تعجب، تقال عند التعجب سبحان الله رب العالمين، تنزيه لله. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، والمروءة كما قال العلماء هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على اكتساب الأخلاق والآداب. وهذه المروءة لازمة للإنسان حتى يكون عدلا. يعني العلماء يقولون العدل هو المسلم البالغ غير الفاسق ولا مخروم المروءة، أو يقولون العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. يعني الإنسان لا يكون عدلا إذا كان ملازما لمعصية من المعاصي. ولذلك ذكر العلماء أسباب كثيرة تخرم المروءة، وإذا خرمت مروءته فهنا لا يقال عنه إنه عدل، لا يقال عنه إنه إيه عدل. من ذلك قالوا: صغائر الذنوب، صغائر الذنوب التي تدل على رذالة صاحبها. يعني لو واحد سرق لقمة مثلا، يقول لك ده يدل على أنه إنسان إيه فيه رذالة، إزاي يسرق لقمة صغيرة؟ فهذا الفعل منه يخرم مروءته. حتى بعض المباحات جعلها العلماء من خوارم المروءة. يعني كان في الزمن القديم الذي يأكل في الطريق هذا مخروم المروءة، الذي يكثر من المزاح مخروم المروءة، الذي يمازح ويجالس الفساق هذا مخروم المروءة. فهو يقول: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، لأنك إذا اجتنبت المعاصي بإذن الله تبارك وتعالى فأنت قد اجتنبت سببا يخرم مروءتك. وصون العرض، عرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، وليس كما يعتقد الناس أن العرض هو ما يتعلق بمسائل الشرف والخوض في كذا وكذا من ناحية علاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. لا لا، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، يعني كل ما يذم به الإنسان أو يمدح فهو نيل من عرضه. فصون العرض هنا بأنك إذا تركت الذنوب لم تجعل لأحد من الناس عليك حجة أو سلطانا ليذكرك بسوء أو يذمك، يقول فلان هذا يختلس، فلان يرتشي، فلان بذيء، فلان ظالم، فلان يؤذي جيرانه، فلان يعق والديه ونحو هذا. فأنت إذا اجتنبت المعاصي صنت عرضك عن القيل والقال وحفظ الجاه، أي المنزلة عند الناس، أن الإنسان يكبر ويجل في أعين الناس باستقامته، ويصغر ويحقر بمعصيته ومخالفته. ترى الإنسان العاصي لا وزن له ولا قيمة، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. المعاصي تجعل بين العبد وبين الرب وحشة، وبين العبد وبين الخلق أيضا وحشة. قال رحمه الله: وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا. يعني هناك معاصي لا ينال الإنسان حظه وشهوته المحرمة إلا بالمال، هناك معاصي لا ينال الإنسان حظه منها إلا بالمال، كفعل الفاحشة أعاذنا الله وإياكم، وشرب الخمر، والمخدرات، والمسكرات، والجلوس مع المومسات، ودخول الملاهي وأماكن المعاصي والمحرمات. فكل هذه إنما يتوصل إليها بماله، يتوصل إليه بماله. فالذي يترك هذه المعاصي بإذن الله تبارك وتعالى فهو قد صان ماله، بل يعني مما عمت به البلوى، مثلا شرب الدخان، السجائر، وشرب السجائر حرام لأنه مضر بالنفس ومضر بالمال، ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة برائحته الكريهة، ولأنه فوق ذلك إسراف. قال العلماء: لو أنفقت درهما من مليون درهم في معصية الله فأنت مسرف، ولو أنفقت هذه المليون في طاعة الله فلست بمسرف. يعني كل جنيه تصرفه في شيء لا يقربك إلى الله عز وجل بل يباعدك عنه فهذا اسمه إيه؟ إسراف. والله عز وجل لا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين. كذلك قال: ومحبة الخلق. محبة الخلق هذه نتيجة طبيعية لإقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. والقبول في الأرض هنا أي عند أهل الإيمان خاصة. وأما الفساق فإنهم يبغضون أهل الإيمان فلا عبرة لهم ولا وزن، وإنما العبرة بهؤلاء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا فين؟ في قلوب المؤمنين. قال وجواز القول بينهم، جواز القلب يعني جواز القول يعني أنه إذا قال فقوله مسموع وقوله يمضى على الناس، كما في الحديث هذا حري إذا خطب أن ينكح وإذا قال أن يسمع، فهذا معنى جواز القول بينهم، وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر، وهذا كله في قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. هذه الحياة فين؟ في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن إيه؟ ما كانوا يعملون. إذن هذه الحياة الطيبة حياة تشمل طيب القلب وطيب الجوارح وطيب النفس وانشراح الصدر، حتى وإن كان العبد أفقر الناس، حتى وإن كان أضيق الناس يدا، إلا أن هذا الطيب يجده في قلبه، فالنعيم الحقيقي هو نعيم القلب. قال رحمه الله والأمن من مخاوف الفساق والفجار، يعني الفاسق والفاجر الذي يعصي الله عز وجل دائما تجده مضطربا، تجده خائفا، لا سيما إذا كانت معصيته هذه تخالف الأعراف أو تخالف القوانين، إن لم تكن مخالفة طبعا ابتداء هي مخالفة للشريعة، ولكن هو ليس عنده وازع ديني يمنعه، لكن إن كان مثلا يشرب المسكرات والمخدرات فهو يكون في خوف وفزع وهو يتناول ذلك، لأنه يخاف أن يهجم عليه الشرط فيأخذونه ويعاقبونه. أما هذا المؤمن الذي أطاع ربه سبحانه وتعالى وترك هذه المعصية فهو في أمن مما يخاف منه الفساق والفجار. قال وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وخير لنفسك ترك الذنوب وخير لنفسك ترك الذنوب، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وخير لنفسك عصيانها، يعني ترك الذنوب خير للنفس. طيب والذنوب تميت القلوب، وإدمان هذه المعاصي يورث الذل في قلب الإنسان، فالإنسان الذي أدمن المعاصي تجده أشد الناس هما وكربا وحزنا، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا، معيشة شديدة ضيقة، هذه الشدة وهذا الضيق لا يزول بكثرة المال، وإنما يزول بطاعة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فكثير من الناس عندهم من الأموال ما عندهم، لكنك لا ترى سعادة تغمرهم أبدا، فهم في هم وغم وحزن ملازم لهم دائما. كذلك يقول رحمه الله وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، إن المعاصي ظلمات في القلب والوجه والبصر والبصيرة، كما يقول ابن عباس رحمه الله: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وبالعكس، وإن للمعصية ظلمة، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا نكت في قلبه إيه؟ نكتة سوداء، سوداء ظلمة، حتى يصير كالران، الران الذي يغطي القلب، وعندئذ لا يرى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، ولكن تنعكس الصور عنده، يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا. قال: وحصول المخرج، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله وتقوى الله عز وجل، كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، فعل الواجبات واجتناب المنهيات المحرمات، فإن زاد الإنسان بفعل المستحبات وترك المكروهات فقد ارتقى في التقوى درجات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضائقة فرجا، ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسب ولا يخطر له على بال. قال رحمه الله: وتيسير الرزق عليه، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يعني من سائر أموره، لأن الأمر هنا مفرد مضاف، يبقى إذن يشمل جميع الأمور التي تكون للإنسان، فيجعل الله تبارك وتعالى له في سائر أموره يسرا، الأمور التي فيها عسر عند الناس تيسر له بفضل تقواه لله عز وجل. قال: وتسهيل الطاعات عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. فهذا معناه أن الله عز وجل يعين العبد على طاعته، والحسنة من آثارها حسنة بعدها، كما أن من آثار السيئة سيئة بعدها، فالحسنة تجر إلى أختها، والسيئة أيضا تجر إلى أختها، فتسهل الطاعات على الإنسان كأنها سجية وطبيعة فيه. ولذلك لا تتعجب عندما تسمع في سير السلف الصالح: من قام الليل 40 سنة لم تفته ليلة واحدة، ومن صام مثل ذلك، ومن قرأ القرآن كل 3 ونحو ذلك، كل هذا بتيسير الله سبحانه وتعالى له على الطاعة. لما تقرأ الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة خلف المقام في ليلة ركعة واحدة. يقول كيف هذا؟ هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. قال رحمه الله: وتيسير العلم، تيسير العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أردت أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك العلم فعليك بتقوى الله عز وجل. ولما رأى الإمام مالك مخايل الذكاء والفطنة عند الإمام الشافعي قال: إني أرى أن الله عز وجل جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فإذا تيسير العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: والثناء الحسن في الناس، والمراد بالناس هنا أهل الإيمان. في سنن ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله تبارك وتعالى أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. يعني من هو الذي يقال عنه أنه من أهل الجنة؟ هذا الذي يثني الناس عليه خيرا في الدنيا، يقولون فلان هذا كذا وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة عليه فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال: وجبت. فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، وأما الأخرى فقد وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الثناء الحسن من بشريات المؤمن في الدنيا. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل خيرا فيحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال: وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه. يعني الناس دائما يدعون بالخير لأهل الخير، ويدعون على الأشرار والفجار والفساق، فيدعون لهذا ويدعون على ذاك، وهذا شيء مشاهد ومجرب، والله تبارك وتعالى أجرى ذلك على ألسن الناس وفي قلوبهم. قال: والحلاوة التي يكتسبها وجهه، كما قلنا إن الحسنة إيه؟ نورا في القلب وضياء في الوجه. قال رحمه الله: والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده المؤمن مهابة في قلوب الخلق فيهابه الناس، مع أنه ليس جبارا في الأرض وليس ظالما، ولكن يكون له عند الناس وقار وهيبة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل على عبده المؤمن. يقول الإمام القيم رحمه الله: قد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه. فعلى قدر حبك لله عز وجل يحبك الناس، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الناس. قال رحمه الله: وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، يعني أن الله عز وجل يقيض له من عباده من يدافع عنه ويدفع عنه الظلم، وهذا أيضا من تسخير الله سبحانه وتعالى عباده لعبده المؤمن. قال: وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، يعني كثيرا ما يغتاب الصالحون فيغتابهم الفساق والفجار، ولكن هذا الذي يغتاب قد يجلس معه رجل ولا يظن أن هذا الرجل يعرف فلان الذي يغتابه، فإذا اغتابه إذا به يهب في الدفاع عنه ويقول له لا تقل، يقول له أنت تعرفه، اللي عرف أكثر منك وأبلك ويدافع عنه. هذا أيضا من فضل الله عز وجل على عبده المؤمن، وهذا من آثار ترك الذنوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسرعة إجابة دعائه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وزوال الوحشة التي بينه وبين الله عز وجل، أن هذه الوحشة إنما تكون بسبب المعاصي وهو قد ترك المعاصي. قال: وقرب الملائكة منه وبعض الشياطين الإنس والجن عنه. قرب الملائكة، لأن الملائكة قريبة من المؤمن والشياطين بعيدة عنه، وكلما كان المرء أكثر إيمانا كلما كان الشيطان أبعد منه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان من أفضل الناس، بل أفضل الناس بعد رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه، فالشيطان كان يفرق من عمر رضي الله عنه. والمؤمن حال طاعته تقترب منه الملائكة، يعني أنت الآن بفضل الله عز وجل الملائكة تحفك بأجنحتها لأنك في مقام الطاعة، وإذا جلست في غير مجلس العلم تنتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليك، إذا توضأت عند نومك بات في شعارك ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله ملكا يصلي عليك، وهكذا. فالملائكة تقترب من العبد على قدر طاعته لله سبحانه وتعالى، وإذا اقتربت الملائكة فرت الشياطين، فالشياطين والملائكة لا يجتمعان في آن واحد. قال: وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته. وهذا أيضا من آثار محبتهم له، فالإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يظهر له المودة والقرب، ويحاول بقدر الإمكان أن يدخل عليه السرور والفرح، وأن يزيح عنه ما أهمه من الأثقال والأحزان والحاجات ونحو ذلك. قال: وعدم خوفه من الموت، أي إذا وجدت دواعي الموت عند التقاء الصفين أو عند اشتداد المرض ونحو ذلك، فهو لا يخاف الموت من حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز تمني الموت لمن وثق بعمله. إذا كان الإنسان واثقا بعمله فله أن يتمنى الموت، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم بالفعل صادقين في قولكم أن الدار الآخرة لكم من دون الناس خلاص تمنوا الموت، لكن هم كاذبون في ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فقالوا إذا كان الإنسان عنده ثقة في عمله يجوز له أن يتمنى الموت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. قال رحمه الله: وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، لأن الله سبحانه وتعالى أزاح عن عينه الغشاوة التي تحول بين رؤية الحق. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل يعصي الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب يرجع إلى أصل من أصول المعاصي، إما الشرك وإما الغضب وإما الشهوة، وهذا الذي ترك هذه الذنوب لم يبق عنده شيء من ذلك، فعرف الدنيا على حقيقتها وقدر للآخرة قدرها، فتضاءلت الدنيا في عينيه وعظمت الآخرة في قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، يعني قيل تحت شجرة ثم راح وتركه. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم إيه مع الدنيا، وكان يزهد فيها ويقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن الناس لما عظمت الدنيا في قلوبهم هانت المعاصي عليهم. تجد إنسانا يقتل آخر عشان يأخذ محفظته، فإذا ما هذا الظلم وما هذا الفسوق؟ واحد يأخذ يمشي مع واحد ويقتله عشان يأخذ محفظته، والتاني يقول له تعال وصلني، يعني الأسبوعين اللي فاتوا 3-4 حوادث بنفس الطريقة، ويطعنه هو ماشي عشان يسرق التاكسي بتاعه. يعني يقتل نفسا حرمها الله عز وجل من أجل عرض من أعراض الدنيا، هذا العرض لا يثق أنه سيتمتع به. يعني هو ممكن بعد 5 دقائق، يعني لسه واحد في مدينة المنصورة ضرب واحد وأخذ التاكسي والناس لحقوه ولسه ما اتحركش وقبضوا عليه، يعني حتى ما تمتعش بالتاكسي اللي هو سرقه. فالدنيا عظمت في قلوب الناس بسبب المعاصي بسبب الشهوات. فيقول رحمه الله: احنا قلنا يجوز التمني عند وجود دواعيه، يعني عند التقاء الصفين، فإنه إذا قتل شهيدا، وإذا كان واثقا فيما عند الله عز وجل ومن عمله جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، فهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. يعني هناك حالات يجوز فيها الإنسان يتمنى الموت، كما تمناه الصحابة رضي الله عنهم في معارك كثيرة. هذا الأعرابي أو هذا الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنما اتبعتك على أن أضرب أو أرمى بسهم ها هنا، يعني هو يتمنى الموت. وعمير بن الحمام لما ألقى التمرات ودخل يقاتل وكان يتمنى الموت، وأنس بن النضر نفس الكلام. فالإنسان يجوز له تمني الموت عند حضور دواعيه إذا كان يثق في عمله. قال رحمه الله: وحرصه على الملك الكبير أي في الآخرة والفوز العظيم فيها. قال: وذوق حلاوة الطاعة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث، ووجد حلاوة الإيمان. وقلنا هذه الحلاوة هي الالتذاذ بالطاعة كما قال الإمام النووي رحمه الله، حلاوة الإيمان أنه يلتذ بالطاعة بعكس صاحب المعصية. العاصي والفاسق والفاجر لا يطيق سماع القرآن ولا المحاضرات الدينية. يعني مثلا لو واحد فاسق راكب مع سواق وفتح القرآن يقول له: يعني يا عم يا ميتم هي محزنة، ما تشوف لنا حاجة تفرحنا. يعني مش طايق يسمع القرآن، مش طايق ايه يسمع القرآن ولا يسمع الذكر ولا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ضيق ووحشة من ذلك. قال: ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا هو الدعاء: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: وفرح الكاتبين به، يعني الكاتب على اليمين وعلى الشمال يكتبان أعمال ابن آدم. الذي على اليمين بيكتب إيه؟ بيكتب الحسنات، واللي بيكتب عن والذي عن يسار بيكتب السيئات. فإذا أكثر الكاتب من كتابة الحسنات فرح، وإذا أقل الذي عن يسار من كتابة السيئات فرح، فيفرح الكاتبان بذلك. قال: ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، أي ينور الله عز وجل بصيرته ويرزقه الفراسة، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال رحمه الله: وفرحوا بتوبته، لله أفرح بتوبة أحدكم، من أحدكم كان في أرض فلا ومعه راحلته فانفلتت منه الحديث. وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه، لأن الله عز وجل قال: إن الأبرار لفي نعيم. هل قال الله عز وجل إن الأبرار في الجنة لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم؟ هل قال في النار؟ لا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والفجار في جحيم. في دورهم الثلاث في الدنيا والبرزخ والآخرة. يبقى في جحيم في الدنيا، ولما يموت يدخل القبر في جحيم، ولما يبعث يوم القيامة في جحيم. يبقى هذه الفرح والسرور الذي يجعله الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، هذا من ثمرات طاعته لله عز وجل واجتنابه لمعصيته. قال رحمه الله: فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. يعني يقول إيه ديت إيه بعض آثار ترك المعاصي، ولكن أنت لو بحثت ستجد أكثر من ذلك بكثير، ولكن هو جاء بالشيء الظاهر البين الواضح والذي يحتاج إليه أكثر الناس فذكره هذا في الدنيا. ثم ذكر شيئا من الآثار في الآخرة. فإذا مات والموت انتقال من دار إلى دار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على شفير القبر بكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك، قيل له: تسمع آيات الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء؟ فإذا وقفت على القبر بكيت هذا البكاء؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إنسان إذا مات قامت قيامته، فهو يقول رحمه الله: فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ده هذا حال إيه؟ حال الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال: وبأنه لا خوف علي ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن ليه؟ لأنه محبوس عن شهواته التي يميل إليها، ومحبوس عن هواه التي تدعوه نفسه إليه، فهو في سجن محكوم بالشرع، لا يفعل ما يهوى ولا ما يشتهي، ولكن ما يمليه عليه الشرع يفعله، وما ينهاه عنه وإن كان يحبه ويميل إليه فإنه ينتهي عنه وينزجر. قال: إلى روضة من رياض الجنة، أي في القبر، قبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده منه. بعدما يدخل القبر يفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده منه، وكذلك الفاجر يفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره الأول، يفسح له في قبره مد بصره. قال: فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، أي ليدخل الجنة مع الداخلين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عدد قد ايه كده؟ 25 5 دقائق.